بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في شروط صحة الجمعة، قلنا والثالث من شروط الصحة الوقت، وهو وقت الظهر للاتباع، رواه الشيخان مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي، فيشترط الإحرام بها وهو باق بحيث يسعها جميعا، فإن خرج الوقت أو ضاق عنها وعن خطبتيها أو شك في ذلك أو عدمت الشروط، أي شروط صحتها أو بعضها، كأن فقد العدد أو الاستيطان، صليت حينئذ ظهرا، كما لو فات شرط القصر يرجع إلى الإتمام، فعلم أنها إذا فاتت لا تقضى جمعة بل ظهرا، أو خرج الوقت وهم فيها وجب الظهر بناء إلحاقا للدوام بالابتداء، فيسر بالقراءة من حينئذ، بخلاف ما لو شك في خروجه لأن الأصل بقاؤه. قد يخرج وقت صلاة الجمعة لسبب من الأسباب، فلا بد أن تقع هذه الصلاة من أولها إلى آخرها، أي من تكبيرها إلى تحليلها مع خطبتيها في وقت الظهر تماما. ووقت الظهر هنا إنما ينتهي بدخول وقت العصر، فينبغي أن يكون الوقت كاملا لأداء الخطبتين أيضا وللصلاة كاملة. فلو أطال الخطيب مثلا في خطبة الجمعة وبعد ذلك دخل وقت العصر وهو يخطب، فماذا يفعل؟ ينزل فيصلي ظهرا ولا يبدأ أصلا بصلاة الجمعة، وهنا يسر بدل أن يكون في حالة الجهر في الصلاة، وأيضا يصلي أربعا بدلا أن يصلي ركعتين. أو ضاق عنها وعن خطبتيها، يعني ضاق الوقت، دخل في الصلاة وبعد أن دخل في الصلاة دخل في وقت الظهر، ولكنه في أثناء الصلاة في الركعة الأولى في الثانية، المهم قبل أن يسلم خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، بدأ بالصلاة جمعة وفي أي وقت من أوقاتها، ما دام أنه لم يسلم فدخل وقت العصر، يعني سمع المؤذن يقول الله أكبر لصلاة العصر، أو تحقق من دخول وقت العصر، عند ذلك ماذا يفعل؟ يقلب هذه الجمعة ظهرا فيصلي أربع ركعات. كذلك لو كان العدد الذي يوجد في صلاة الجمعة كان في الأصل أقل، كان 40 ومات واحد منهم في صلاة الجمعة، مات واحد منهم، فماذا يفعلون؟ صاروا عبارة عن 39 رجلا، فماذا يفعلون؟ يتممون أيضا صلاة الجمعة ظهرا. أو فقد الاستيطان مثلا، وهذا يعني حالة نادرة جدا، كيف يفقد الاستيطان؟ معنى ذلك كأنهم يعني أجلوا عن بلادهم ومنعوا من الاستيطان، فصاروا نفترض أن العدو أخذ بلدهم ولم يبق لهم مكان يستوطنون فيه، فصاروا كالرحل في ذلك، صليت بعد ذلك ظهرا. التشبيه والتنظير كما قلنا في صلاة المسافر، صلاة المسافر تبقى صلاة قصر ما دام الشخص مسافرا، فإذا تحول المسافر إلى مقيم ماذا عليه هنا؟ أن يتم. وكنا نشبه ذلك بمن يركب سفينة ويصلي الصلاة، وهو في ضمن الصلاة وصل إلى بيته، بيته على الساحل، فما وجد إلا وهو ضمن بيته أو ضمن المياه التي تكون أمام بيته، فماذا يفعل؟ يتمم صلاة القصر إتماما، كما لو فات شرط القصر يرجع إلى الإتمام. فعلم أنها إذا فاتت، أيضا لو فاتت صلاة الجمعة، إنسان عنده مريض وهذا المريض يعاني من سكرات الموت وجلس من أجله لأنه يأنس به، أو كان طبيبا يراقبه، فماذا عليه في هذه الحالة؟ ذهبت صلاة الجمعة، فيصلي بدلا عن صلاة الجمعة ظهرا، أو خرج الوقت وهم فيها وجب الظهر بناء إلحاقا للدوام بالابتداء. لو علموا وهم يصلون جميعا في الركعة الأولى مثلا أو في الركعة الثانية علموا، ينقلب الجهر إلى سر، والركعتين إلى تنقلب الركعتان إلى أربع ركعات، وتنقلب الجمعة إلى ظهر إلحاقا للدوام بالابتداء. الآن هم مداومون في صلاة الجمعة، فكأنهم ابتدأوا الآن. لو كانوا يريدون الابتداء الآن بخروج وقت صلاة الجمعة، ماذا يبتدئون؟ يبتدئون بصلاة الظهر، فيجب عليهم الظهر. فيسر بالقراءة من حينئذ بخلاف ما لو شك في خروجه. يا ترى خرج الوقت أم لم يخرج الوقت؟ نقول لم يخرج الوقت، لأن الأصل بقاء الوقت، كما نحكم على الصائم في السحور في رمضان، أذن الفجر أم لم يؤذن الفجر، الأصل بقاء الليل. في المغرب والله أذن المغرب أم لم يؤذن المغرب، ماذا نقول؟ أصل بقاء النهار حتى نتحقق من دخول الليل، بخلاف ما لو شك في خروجه لأن الأصل بقاؤه. وأما المسبوق المدرك مع الإمام منها ركعة فهو كغيره فيما تقدم، الإمام سلم، ولكن المسبوق ماذا فعل؟ المسبوق قام ليتدارك ركعة، ونحن نعلم أن الذي يدرك ركعة واحدة مع الإمام يدرك الجمعة، ومن لم يدرك ركعة لا يدرك الجمعة. لو أتى والإمام بعد من الاعتدال في الركعة الثانية وهكذا إلى نهاية صلاة الجمعة ينوي الجمعة، ولكنه لا يصلي الجمعة بل يصلي الظهر، لكن هذا المأموم نوى أن يصلي الجمعة لأنه أدرك مع الإمام ركعة واحدة، وعندما قام ليأتي بالركعة الثانية دخل وقت العصر، حكمه حكم ما لو كان مع الإمام فدخل وقت العصر، فماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يتم الجمعة ظهرا. وأما المسبوق المدرك مع الإمام منها ركعة فهو كغيره فيما تقدم، فإذا خرج الوقت قبل سلامه فإنه يجب ظهر بناء، وإن كانت تابعة لجمعة صحيحة. ولو سلم الإمام الأولى يعني عندنا تسليمتان في الصلاة، التسليمة الأولى ركن والثانية سنة، ولو سلم الإمام الأولى وتسعة وثلاثون في الوقت وسلمها الباقون خارجه صحت جمعة الإمام ومن معه، أما المسلمون خارجه أو فيه لو نقصوا عن 40 كأن سلم الإمام فيه وسلم من معه أو بعضهم خارجه فلا تصح جمعتهم. فإن قيل وتبين حدث المأمومين دون الإمام صحت جمعته كما نقله الشيخان عن البيان مع عدم انعقاد صلاتهم. الآن هذه فيها عدة مسائل. المسألة الأولى، عندنا في الصلاة تسليمتان، لو سلم الإمام الأولى وسلم المسلمون وراءه، المقتدون وراءه، هؤلاء المسلمون أيضا مسلمون ومسلمون، سلموا وراءه التسليمة الأولى، انتهت الصلاة، انتهت الصلاة. لذلك قال يعني تنتهي الصلاة بالتسليمة الأولى. ولو سلم الإمام الأولى وتسعة وثلاثون، يعني الإمام مع تسعة وثلاثين صاروا أربعين رجلا، وثلاثة وتسعة وثلاثون في الوقت، وسلمها الباقون خارجه يعني خارج الوقت، صحت جمعة الإمام، لأنه عندما سلم الإمام إنما سلم في الوقت. نعم. ومن معه، لأنهم تبع لمن؟ للإمام. أما المسلمون خارجه أو فيه في الوقت، لو نقصوا عن أربعين يعني كانوا ولو واحد، كأن سلم الإمام فيه وسلم من معه تسعة وثلاثين أو بعضهم أقل واحد اثنان إلى التسعة وثلاثين خارجه، فلما كان المسلم خارجه كان كالإنسان المسبوق. إنسان المسبوق ماذا قلنا عليه أن يفعل؟ عليه أن يتم جمعة، فلا تصح جمعتهم. فإن قيل وتبين حدث المأمومين دون الإمام، كانوا المأمومين متعلمين جداد ولكنهم تركوا مثلا شيئا من أركان الوضوء لم يمسحوا رؤوسهم، بين حدثهم. نعم. وتبين حدث المأمومين دون الإمام، فإن قيل أو تبين حدث المأمومين دون الإمام صحت جمعته، لأنه عندما بنى الإمام صلاته على أربعين رجلا وكانوا وراءه. نعم. فإن قيل أو تبين حدث المأمومين دون الإمام صحت جمعته، أي جمعة الإمام، كما نقله الشيخان عن البيان، مع عدم انعقاد صلاتهم، لأن صلاة فاقد الطهور المحدث لا تنعقد ابتداء، كما نقله الشيخان عن البيان مع عدم انعقاد صلاتهم. فهل لا كان هنا كذلك؟ أجيب بأن المحدث تصح جمعته في الجملة بأن لم يجد ماء ولا ترابا، بخلافها خارج الوقت. يعني الآن لما كان التعليل في الحدث، قد يكون محدثا ويصلي من أجل الحفاظ على وقت الصلاة، وذلك بالتصوير بأنه لم يجد ماء ولم يجد ترابا، أفلا يصلي فاقدا للطهورين؟ يصلي فاقدا للطهورين بالنسبة للإمام، ولكنه تجب عليه الإعادة، لكن بالنسبة للإمام هل انعقدت صلاته معهم أم لا؟ انعقدت صلاته. والرابع من الشروط وجود العدد كاملا من أول الخطبة الأولى إلى انقضاء الصلاة، لتخرج مسألة الانفضاض المتقدمة. يعني العدد لا يشترط نفس العدد الأربعين، يعني لو بدأ العدد مثلا بعدد معين خرج بعض الناس ودخل آخرون، لكنه طيلة الفترة كان العدد عبارة عن أربعين، فهل تصح هذه الجمعة؟ نعم. وجود العدد كاملا يعني أربعين فأكثر من أول الخطبة الأولى، لأنهم ينبغي عليهم أن يحضروا كل أركان الخطبة، إلى انقضاء الصلاة لتخرج مسألة الانفضاض. ما هي مسألة؟ أن ينفض بعض الناس وأن يعود آخرون، حتى لو انفض الأربعون الذين ابتدأوا ثم جاء أربعون آخر، يعني وجاء أربعون بشكل، جاء أربعون وانفض بعض الناس، لكن لو قلنا أقل العدد من أول خطبة الجمعة وإلى انتهاء من أول الخطبة وإلى انتهاء الصلاة كان أربعين، عند ذلك صحت الصلاة أم لا صحت؟ والخامس من الشروط ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة في محلها. نعم. ولو عظم يعني ذلك المحل. نجد في هذه المسألة هل ينبغي علينا أن نجعل الجمعة في مسجد واحد؟ لو نظرنا إلى أحوال الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه صلى الله عليه وسلم ما لم يعرف أنه أقيمت أكثر من جمعة، وكذلك في زمن الخلفاء الراشدين، وكذلك العادة في كل بلد، ومصر عندما كانت تكبر البلاد كانوا يكبرون المسجد الجامع لها ويصلون الجمعة، وبعد ذلك كبرت البلاد الإسلامية فصارت تتعدد، وقيل إن الإمام الشافعي رضي الله عنه دخل إلى مدينة بغداد فوجد فيها أكثر من جمعة ولم يعني يفعل شيئا تجاه ذلك الأمر، وذلك لعسر اجتماعهم في مسجد واحد. فأحد قولي الشافعي لو عظم ينبغي ألا تتعدد، يعني مهما عظم البلد. ولذلك تجد لو نظرت إلى دمشق سابقا ونظرت إلى مسجد بني أمية فكان أهل دمشق جملة لو أتوا إلى جامع بني أمية كان يزيد المسجد عليهم، وكان هذا هو المسجد الجامع في ذلك الوقت. فإذا أردنا أن نصلي الجمعة مثلا نتصور أنفسنا أولا في قرية، ففي هذه القرية ينبغي أن يكون عندنا مسجد جامع يجمع كل المصلين، لا كما يحدث اليوم في بعض القرى الصغيرة وهو أن آل فلان عمروا مسجدا، وآل فلان يعني يوجد أسرتين في هذه القرية أو حمولتين كما يقولون، فكل حمولة عمرت مسجدا، لا هؤلاء يصلون في مسجد هؤلاء ولا هؤلاء يصلون في مسجد هؤلاء، هذا خطأ فادح، بل ينبغي على الكل أن يجتمعوا. ولقد يعني اجتمعنا أحيانا ورأينا بعض الناس من العلماء والخطباء ربما هو المتنازل عن خطبة الجمعة وفي مسجده ويرشد الناس وهو يذهب إلى المسجد الآخر من أجل أن يجتمع الناس في جامع واحد، فالاجتماع ضروري أن يكون ذلك إن أمكن في مسجد واحد. لكن الجمعة عند ذلك إذا تعددت فإما أن تكون إحداهما سابقة للأخرى، وإما أن تكون الجمعتان مقارنة لبعضهم البعض. لذلك كان من الشروط ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة في محلها، لو سبقتها جمعة فهي الجمعة التي تحسب، وكذلك لو قارنتها جمعة فأيهما التي كانت فعلا المقارنة من الصعب جدا أن نضبطها، كما قاله الشافعي لأنه صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لم يقيموا سوى جمعة واحدة ولأن الاقتصار على واحدة أفضى إلى المقصود من إظهار شعار الاستماع واتفاق الكلمة. قال الإمام الشافعي ولأنه لو جاز فعلها في مسجدين لجاز في مساجد العشائر، مساجد العشائر التي كانت حول المدينة المنورة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل عشيرة كان لها مسجد تصلي فيه الصلوات الخمس، ولكنهم في وقت صلاة الجمعة كانوا يأتون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز إجماعا إلا إذا كبر المحل وعسر اجتماعهم في مكان، ولا يجوز إجماعا إلا إذا كبر المحل وعسر اجتماعهم في مكان بأن لم يكن في محل الجمعة موضع بيعهم، بأن لم يكن في محل الجمعة موضع يسعهم بلا مشقة، ولو غير مسجد فيجوز التعدد للحاجة بحسبها. نعم، لأن الشافعي رضي الله عنه دخل بغداد وأهلها يقيمون بها جمعتين وقيل ثلاثة، فلم ينكر عليهم، فحمله الأكثرون على عسر الاجتماع. قال الروياني: ولا يحتمل مذهب الشافعي غيره. وقال الصيمري: وبه أفتى المزني بمصر. والظاهر أن العبرة في العسر بمن يصلي لا بمن تلزمه ولو لم يحضر، ولا بجميع أهل البلدة كما قيل بذلك. والظاهر النص مع التعدد مطلقا، وعليه اقتصر عليه صاحب التنبيه شيخ أبي حامد ومتابعيه. إذن عرفنا من هذا الكلام أن عند مذهب الإمام الشافعي أولا ينبغي أن تكون صلاة الجمعة في مسجد واحد، وهنالك قول آخر: إذا تعددت الجمعة للحاجة التي لا يمكن فيها أن نصلي في جمعة واحدة، وهذا ما حدث وما رآه الإمام الشافعي رضي الله عنه في مدينة بغداد، إذ كانت من أكبر المدن آنذاك، ويعسر اجتماع المصلين في مسجد واحد. لكن السؤال هنا الذي يطرح: هل الحاجة إنما تكمن بمن يحضرون الجمعة أم بمن تجب عليهم الجمعة؟ لو حضر الناس إلى الجمعة وكانوا يكتفون في مسجد واحد، لكن هنالك عدد من الناس في البلدة لا يصلون الجمعة، عند ذلك هل نحتاط في هذه المسألة إلى العدد الذي يكون خارج الجمعة أم بمن تلزمه الجمعة؟ العبرة إنما تكون بمن يصلي أم بمن تلزمه الجمعة، هذه مسألة فيها خلاف. ولعل الظاهر الذي لو أردنا أن نحمل الناس على ألا نوجد لهم عذرا، فإننا نهيئ لهم المكان الذي يجب عليهم أن يصلوا فيه، ابتداء يتهيأ المكان وانتهاء هو لم يأتي للصلاة، فلا ذنب لنا في هذه المسألة. أما إذا نظرنا إلى عدد المصلين مثلا، الآن لو نظرنا إلى مدينة دمشق ولنتكلم بأحوالنا في الميدان هنا مثلا، فإذا نظرنا إلى بعض المساجد، يعني طلع في المساجد في الميدان، الآن فعلا لو أراد مجموعة جامع الرفاعي وأيضا جامع مثلا الموصلي وأيضا جامع الصحابة أن يجتمعوا هؤلاء جميعا في مسجد منجاك، لكفاهم أم لا؟ كفاهم اليوم هؤلاء بمن يصليها فقط، لكفاهم. لكن لو نظرنا إلى الناس الذين تجب عليهم مثلا صلاة الجمعة، والله لا تكفي مساجد دمشق ولو تعددت هذه المساجد على كثرتها، يعني تعتبر مدينة دمشق يعني من المدن المتقدمة في عدد المساجد الموجودة فيها، فإنها لا تكفي. عند ذلك نقول على الرأي بمن تجب عليهم صلاة الجمعة فهذه المساجد كلها تصح فيها الجمعة، لأنها تضيق عمن تلزمه الجمعة. وإذا قلنا بمن يصلون كان ينبغي علينا أن نخفف بعد بعض هذه الصلاة. قال بعد ذلك: فالاحتياط لمن صلى جمعة ببلد تعددت فيه الجمعة بحسب الحاجة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرا. الإنسان لو أراد أن صلى صلاة ثم شك فيها أو وجد غيرها خيرا منها، أفلا ينبغي عليه أن يعيد هذه الصلاة أو أن يعيد هذه الصلاة مطلق إعادة؟ إعادة الصلاة هل ممنوع أم مسنون؟ يعني لو صليت منفردا فوجدت صلاة جماعة في الأصل لسبب من الأسباب، صليت وأنا في طهور ربما شككت ثم أعدت الصلاة في طهور تام لا أشك فيه أبدا ولا أتردد فيه. صليت مع إنسان قد لا يحسن الصلاة ثم وجدت إماما أفضل منه فصليت وراءه. كثير من الأحوال نجد أن الإنسان يحب أن يعيد صلاته، وذلك من الأمور المسنونة. كذلك في صلاة الجمعة عندما يخترم فيها شرط من الشروط صار الإنسان في تردد، فهل يعيدها ظهرا؟ وما يحمل الآن في بعض البلاد على أن الفرائض التي تكون إنما فرضها رسول الله 5 لا 6، فكيف تصلون يا بعض الشافعية تصلون 5 صلوات وبعد ذلك تصلون الظهر؟ لا، إنكم تخطئون في العدد. الصلاة المعادة هي صلاة واحدة، فالذي أعاد كما بين معنا الذي إذا خرج وقت الجمعة فماذا نصلي؟ ظهرا. وهذا الذي يعيد الجمعة ماذا يعيدها؟ يعيدها ظهرا. فهل تستطيع يا أخي المؤمن أن تمنع إنسانا يريد أن يعيد صلاته؟ لا يحكم عليها بالبطلان، لا يحكم، ليس من شرطه أن يحكم عليها بالبطلان. أحب مجرد الإعادة ممنوع، لكن قد يختلف البعض، يعني بعض أهل العلم يرى أن الاجتماع لذلك كأنه حكم على صلاة الجمعة بالبطلان. لذلك عند ذلك لو أردت أن تصلي فلا تظهر هذه الإعادة، كأنك تحكم عليها بالبطلان. هذه مسألة رأي وليست مسألة مبدأ في مسألة إعادة الجمعة أو غيرها. على كل حال هذه مسألة فقهية، ولما كانت تختص بصلاة معينة، نحن في أي صلاة لم نجد أحدا يختلف في صلاة الظهر بعد الجمعة، لم نجد أحدا يختلف في إعادة أي صلاة، ولكن في صلاة الظهر بعد الجمعة تجد أن هذه المسألة ربما فيها يعني كثير من الكلام، ولذلك ألف فيها بعض يعني العلماء كالإمام النبهاني، ألف كتاب سمى حسن الشرعة في صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، وجاء بأقوال لا أدري هذه الأقوال ما هي مرتبتها على المذاهب الأربعة. هذه الأقوال يعني يرى من الحسن أن يعيد الإنسان هذه الصلاة لاختلال شرط من شروطها، لكنها لا تعتبر تلك الأقوال هي الأقوال المفتى بها أو المعتمدة، ولكنه جاء بها للاستئناف. فلو سبقها جمعة في محل لا يجوز التعدد فيه فالصحيحة السابقة لاجتماع الشرائط فيها واللاحقة باطلة، والمعتبر سبق التحرم. متى نقول يعني إذا كنا نحكم أنه لا يجوز التعدد؟ متى تكون السابقة التي يجزم بالتحرم؟ يعني قال الله أكبر هذا انتهى، وغيره قال أيضا الله أكبر فانتهى. يا ترى أيهما انتهى من جزم الراء، الأول أم الثاني؟ الذي انتهى أولا هو يعتبر السابق في صلاة الجمعة بتمام التكبير وهو الراء، وإن سبقه الآخر بالهمزة، يعني واحد بدأ والثاني جاء وراءه لكنه طول، المثل الأول الله أكبر، ثاني سؤال سوى بدو، أو بدأ خلفه الله أكبر، الذي جزم الراء أولا هو الذي يعتبر السابق. فلو وقعتا معا أو شك في المعية فلم يدري أو وقعتا معا أو مرتبا استؤنفت الجمعة إن اتسع الوقت لتوافقهما في المعية. وهذا شيء عسر، شوفنا نحط نربطهم على الكمبيوتر تنتين حتى نعرف أيهما سبقت وأيهما لاحقت، فليست إحداهما أولى من الأخرى. ولأن الأصل في صورة الشك عدم جمعة مجزئة، قال الإمام وحكم الأئمة بأنهم إذا أعادوا الجمعة برئت ذمتهم، مشكل لاحتمال تقدم إحداهما فلا تصح الأخرى، فاليقين أن يقيموا جمعة ثم ظهرا، قال في المجموع وما قاله مستحب. ما دامت هذه الخلافات في أصل المذهب فالإعادة هنا إنما تكون مطلوبة.